إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اليوم إن شاء الله عز وجل نختم شرح هذا الكتاب على هذا الشرح الموجز، وأسأل الله عز وجل أن ينفعني به وإياكم. فنقرأ من أول قول المصنف الأصل الثالث. الأصل الثالث معرفة نبيكم. معكم مين؟ مع المتن الثاني اقرأ. عرفوا معرفة نبيكم محمد. طيب، قال الأصل الثالث هو معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. هذا هو آخر ثلاثة أصول، وهذا الأصل عظيم جدا، معرفته عظيمة جدا، لأنه لا يتم ولا تتم معرفة الله عز وجل إلا برسوله، ثم لا نعرف أحكام الدين والشرع الذي هو دين الإسلام إلا عن طريقه صلى الله عليه وسلم. فمعرفة هذا الأصل مهمة جدا جدا جدا. وكما قلنا، ليس المراد بذكر المصنف رحمه الله معرفة لما قال فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة، فقال معرفة الله ومعرفة دين الإسلام ومعرفة نبيكم. ليس المراد كما ذكرنا بالمعرفة هي المجردة، المعرفة التي لا أثر لها. فكما قلنا، كثير من المشركين أو كثير من المشركين يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم ويعرفون ربهم ويعرفون أن الله أنزل دينا سماه الإسلام، ولكن لم يظهر هذا الأثر وهذه المعرفة لم تؤثر فيه. ولهذا ليس المراد بالمعرفة هي المعرفة المجردة، وإنما المراد بالمعرفة التي لها أثر، معرفة الإيمان. فمعرفة نبيكم صلى الله عليه وسلم أي أن تعرف أن الله عز وجل أرسل للعالمين محمدا صلى الله عليه وسلم، وأوجب على الناس طاعته، وأوجب عليهم الإيمان به صلى الله عليه وسلم، وأن الله عز وجل لما ساد الشرك في الناس ولما ساد الظلم فيه أرسل النبي صلى الله عليه وسلم فأخرج الناس به من الظلمات إلى النور، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم بخير الدنيا والآخرة. هذا المراد بالمعرفة. لما يقول معرفة نبيكم يعني المعرفة التي تستلزم والتي تجعل الإنسان عنده تمسك بهذا النبي صلى الله عليه وسلم، وكما قلنا المراد بها الإيمان. وهذه المعرفة بالنبي صلى الله عليه وسلم تتضمن ثلاثة أمور: أن تعرف اسمه ونسبه، وأن تعرف كونه نبيا، وأن تعرف شيئا من سيرته. وهذه الثلاث ذكر الشيخ رحمه الله في كتابه كما سيأتي، فقال هو محمد صلى الله عليه وسلم نبينا محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم، وينتهي نسبه إلى عدنان. وهذه النسبة متفق عليها بين النسبين، وما عدا ذلك فمختلف فيه. وكان عكرمة وجماعة من السلف إذا ذكروا نسب النبي صلى الله عليه وسلم توقفوا عند عدنان، ثم بعد ذلك يقولون كذب النسابون، كذب النسابون، لأن الله قال وقرونا بين ذلك، وقرونا بين ذلك كثيرا. هناك قرون لم يعلمها إلا لا يعلمها إلا الله عز وجل، فهو ضرب من المجاز أن تزعم نسب النبي صلى الله عليه وسلم فوق ما اتفق عليه النسابون. هو محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا اسم محمد اختلف الناس، هل كان قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم من كان يسمى محمدا أم لا؟ جماعة من أهل العلم نحو ذلك، والذي صح ورجحه الحافظ ابن الفتح أنه كان هناك من الرجال من يسمى بمحمد، وقد ذكر الحافظ ابن الفتح 15 رجلا اسمهم محمد. وهذا كما قلنا لا أثر يعني في معرفته، جهل به لا يضر وعلم لا يزيد الإنسان معرفة، لكن نحكيه حكاية على سبيل الحكاية لما ذكر طائفة من أهل العلم. ومحمد معناه وأنتم تعلمون أن الأسماء قد تكون لها أوصاف وقد تكون خالية من الأوصاف. فهناك رجل مثلا يسمى بعادل، فهل يلزم أن يكون عادلا؟ لا يلزم. فالاسم قد يأتي معه صفة وقد لا تكون صفة لازمة له. أما نبينا صلى الله عليه وسلم فأسماؤه لها أوصاف، فهو محمد صلى الله عليه وسلم، ومحمد يعني كثير الخصال التي يستوجب بها الحمد. وهذا العرب كانوا إذا سموا أحدا كانوا يختارون له اسما يرجون بهذا الاسم شيئا، فمثلا يسمون غلامهم خالدا وكانوا يرجون بذلك أن يطول عمره، يسمونه صخرا وعاصيا وجبارا رجاء يكون مستعصا على أعداء الله عز وجل أو على أعدائهم هم. فالعرب كانوا يختارون أسماء لها أوصاف عندهم، سواء كانت هذه الأوصاف لها محل أو لا محل لها. الشاهد أنه محمد، هذا النبي الذي أرسله الله عز وجل اسمه محمد، واسمه أيضا أحمد. وفي البخاري من حديث جبير بن مطعم أن النبي قال صلى الله عليه وسلم قال إن لي أسماء، وسمى محمد وأحمد والحاشر والعاصف والماهر ونبي الرحمة، وإن كنت متوقفا في أن يسمى النبي صلى الله عليه وسلم بالحاشر أو العاصف، وقد يقال أنها أوصاف، قد يقال بأنها أوصاف. لكن على كل حال كما قلنا هذا لا أثر له، والأشياء والخلاف الذي ينبني عليه عمل ينبغي أن نقطع فيه وأن نقول القول الخاص فيه، وأما الخلاف الذي لا ينبني عليه عمل لا يؤثر لا في اعتقاد ولا في شيء فهذا لا شيء فيه، والخلاف فيه واسع. فربنا سبحانه وتعالى سماه باسمه في كتابه وما محمد إلا رسول، وفي الإنجيل وفي التوراة اسمه أحمد كما قال عيسى عليه السلام مبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فهو محمد وهو أحمد صلى الله عليه وسلم، وهو ابن عبد الله، أبوه عبد الله، وعبد الله هو الذبيح الثاني، والذبيح الثاني. وكان عبد المطلب، وأنتم تعلمون أن الذبيح الأول من؟ إسماعيل عليه السلام لا كما يزعم اليهود أنه إسحاق، والصواب أنه إسماعيل عليه السلام. كان عبد المطلب لما أراد أن يحفر زمزم نذر إن سهل الله عز وجل حفرها أن يذبح أو أن ينحر أحدا من أبنائه، فلما سهل أمرها عليه وأراد أن ينحر ولدا من أبنائه صنع بينهم قرعة اقترع بينهم، فخرج الذبح من نصيب عبد الله فهم أن يذبحه، فأخوانه أخوان عبد الله مانعوا وقالوا ارض ربك واخذ ابنك، ارض ربك فانحر واخذ ابنك بهذه الإبل، ففداه بمئة ناقة أو بمئة من الإبل، فسمي عبد الله بالذبيح الثاني. وهنا تلاحظون شيئا، عبد الله هنا فيه تعبيد لله عز وجل، وهذا كان مشتهرا بين العرب، كانوا يتعبدون في الأسماء لله عز وجل، لكن مع ذلك كانوا يتعبدون لغيره، فيقال عبد الله ويقال عبد مناف، عبد العزة، عبد الله، فهذه كانت موجودة. نعم يتعبدون أو يعبدون أولادهم يسمونهم بعبد الله، وتارة يسمون أبنائهم بعبد مناف، وهذه الآلهة التي كانت تعبد عندهم أو كانوا يتعبدون لعظيم مناف، هذا من أجداد النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا ينتسبون إليه ويعبدون نفسهم إليه. قال هو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب، عبد المطلب جده، عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم، وعبد المطلب هذا كان سيدا في قومه، كان سيدا في قومه، وكان ذا حسب، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين لما خرج الناس من الغزوة ووضع لهم اليهود أشياء وفروا، نادى النبي صلى الله عليه وسلم قائلا أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب، قال أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب. وهنا قد يكون هناك إشكال، عبد المطلب هل هذا جائز؟ هل يصح أن نسمي أبناءنا مثلا عبد فلان، عبد المطلب، عبد النبي، عبد الرسول، هل هذا جائز؟ جماعة من أهل العلم جوزوا التسمية بعبد المطلب، قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر ذلك لما قال أنا ابن عبد المطلب، قال ولو كان حراما لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، والصحيح هذا القول قاله ابن حزم. والذي عليه الجمهور والمحققون من أهل العلم أنه لا يجوز، فلا يجوز أن نسمي أبناءنا عبد المطلب، عبد الرسول، عبد النبي، هذا كله محرم. طيب كيف نوجه قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب؟ التوجيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك على سبيل الإخبار، على سبيل الإخبار، يخبر عن واقع موجود، يخبر عن واقع موجود، الواقع أن جده عبد المطلب فلا دخل له فيه. ولهذا كانت الأسماء القبيحة في زمنه صلى الله عليه وسلم كان يغيرها، كان يغيرها، أما الأسماء التي مرت ومضت لا سبيل إلى تغييرها، فلو قال فأراد النبي أن يغير مثلا عبد المطلب لما استطاع، خلاص ولى زمن وانتهى. فصواب أنه لا يجوز أن نسمي أبناءنا بعبد النبي، عبد الرسول، لما؟ لأن العبادة لا تكون إلا لله عز وجل ولو كانت على سبيل التسمية، فهذا أمر محرم. قال من وهو من قريش، أو قال ماذا بعدها؟ ابن هاشم، هاشم اسمه عمرو، وسمي بهاشم قال جماعة من أهل العلم أنه كان يهشم الطعام إذا جاء الناس والوفود، وكان يطعم أهله، وكان يكثر لهم أو يكثر لهم الطعام، والكثر يقال له هشم. فهشم الطعام فقيل له هاشم، قيل له هاشم. قال وهو من قريش، وهو من قريش. قريش هو أصل الفئة الضعيفة هذه، أو أصل الفئة الصغيرة التي في مكة، وجماع أمرهم إلى قريش، وهو أعلاه، هو أعظم قبيلة في العرب، هو أعظم قبيلة من العرب. المصنف قال وهو من العرب، وهو نعم من العرب لكنه من أنفذ العرب. قال والعرب من ذرية إسماعيل عليه السلام. العرب قسمان، عرب عاربة، عرب عاربة، وعرب مستعربة أو مستعربة. العرب العاربة هذه قرضة، وبقي منها بطن يقال له قحطان في اليمن. والعرب العاربة هم الذين يتكلمون باللسان العربي أصالة، يتكلمون باللسان العربي أصالة. والعرب المستعربة هم عدنان، هم عدنان الذين هم من ولد إسماعيل، وهم لم يكونوا يتكلمون باللسان العربية حتى دخل إبراهيم عليه السلام إلى مكة مع هاجر، فأتى بإسماعيل عليه السلام ووضع الغلام مع قبيلة من جرهم، قبيلة جرهم من فصحاء العرب. ثم لما تربى إسماعيل عليه السلام فيهم حسن لسانه باللغة العربية، إلا أنه فاقهم وصار يتكلم بالعربية الفصحى. ولذلك ذكر غير واحد من أهل العلم حديثا فيه مقال، غير أن الحافظ رحمه الله السنة وأقوله ابن بكار في الأنساب، قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول من فتق لسانه بالعربية الفصحى إسماعيل، أول من فتق لسانه بالعربية الفصحى من إسماعيل. هنا لا إشكال بين أن جرهم كان يتكلم العربية الفصحى، لكن الذي زاده ألهمه الله عز وجل اللسان العربي الفصيح هو من إسماعيل عليه السلام. وهذه البطون التي هي عدنان ثم منها هذه السلالة التي فيها النبي صلى الله عليه وسلم، ليست ما كانوا يتكلمون اللسان العربية أصالة، إنما لمجاورة قبيلة جرهم صاروا يتكلمون اللسان العربي، بل فاقهم فيها إسماعيل عليه السلام. ثم قال والعرب من ذرية إسماعيل، وإسماعيل هو من؟ هو الذبيح الأول، أول ما بشر الله عز وجل إبراهيم بشره بمن؟ بإسماعيل. فلما بلغ معه السعي رأى أنه يذبح ابنه، ولهذا أول الذبيح لا كما تزعم يهود أن الذبيح هو إسحاق، هذا خطأ، والصحيح أنه من؟ أنه إسماعيل عليه السلام. وورد حديث لا أصل له أن النبي قال أنا ابن الذبيحين، أنا ابن الذبيحين، وهذا حديث لا أصل له، لم تثبت صحته للنبي صلى الله عليه وسلم، وورد عند الحاكم في المستدرك بسند فيه ضعف فيه المسموع أظن، أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وتكلم بكلام فقال هلك الزرع والعيال وكذا، ثم قال فاعطني من مال الله، من مال الله الذي عندك يا ابن الذبيحين. وايضا هذا الحديث فيه ضعف لا يصح. لكن هذا هو الصحيح. لما نقول هذا الحديث لا يصح نسبته ليس معناه أن ننفي ما فيه. نعم نسبته لا تصح للنبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان الصحيح الذي تواتر عند أهل السنة بل عند أهل النقل أن النبي صلى الله عليه وسلم ابن الذبيحين، الذبيح الأول إسماعيل والثاني عبد الله. ما قال؟ قال وله من العمر 63 سنة في بعض النسخ، وانتقل إلى الرفيق الأعلى وله 63 سنة. هذا مجمل عمره صلى الله عليه وسلم، عمره حتى مات 63 سنة، منها 40 قبل النبوة كما قال ابن عباس كما في البخاري، وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 40 سنة، وهكذا الأنبياء لا تأتيهم الرسالة التكليفية إلا بعد سن 40، لذا كانت نبوة النبي صلى الله عليه وسلم عند سن 40. ولهم من العمر 63 سنة، منها 40 قبل النبوة، ثم نبئ بإقرأ، أو نبئ بماذا؟ نعم بإقرأ. في غار حراء كان النبي يتعبد صلى الله عليه وسلم، فأتاه الوحي. لما أتاه الوحي قال له اقرأ. هل هنا فيه تصريح بالرسالة؟ هل في تصريح؟ ليس في تصريح بالرسالة، لكن هنا نبوة، إنباء، إنباء من الوحي. لما أتاه الوحي، والوحي لا ينزل إلا على الأنبياء، وقيل أنه لما نزل على مريم عليه السلام فقال بعد جماعة من قال ليست نبية على الصواب، إنما هي صديقة، إنما هي صديقة. لكن الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يتعبد في غار حراء نبأه الله عز وجل بقوله اقرأ، قال ونبأ بإقرأ ثم أرسل بالمدثر. فرق بين النبوة والرسالة، وهذا فرق أيضا، هذا الخلاف لا مساحة فيه، يعني لا ينبني عليه عمل. جماعة من أهل العلم فرقوا بين النبي والرسول بعدة تفريقات، فترى يقولون الرسول هو من أرسله الله عز وجل معه الكتاب، والنبي ليس معه كتاب، هذا خطأ مردود، آية البقرة ترد. وجماعة آخرون يقولون بأن النبي أوحى الله إليه ولم يؤمر بالتبليغ، وأما الرسول فقد أمر بالتبليغ، وهذا أيضا لا يصح لأن العلماء مأمورون بالتبليغ، فكيف لا يؤمر النبي؟ والذي يقرب للصحة والصواب أن النبي هو من أوحى الله إليه بشرع يوافق قومه، هو من أوحى الله إليه بشرع وأمره بتبليغه إلى قوم موافقين له، أو بعبارة أخرى هذا تعريف آخر وهذا أقرب للصحة أيضا، أنه من أرسله الله عز وجل بشرع وأمره بتبليغه، وهذا الشرع سبقه إليه رسول، يعني لم يأتي بأمر جديد لكن جاء مثبتا للشرع الذي قبله. ولذلك كان هذا كثير في بني إسرائيل، كلما مات نبي خلفه آخر، ما أتوا بجديد، إنما كانوا يثبتون الرسالة التي هم عليه. وأما الرسول فهو الذي أرسله الله عز وجل وأمره بتبليغه إلى قوم مخالفين له، وجاء بشرع جديد، إما هذا الشرع يكون ناسخ، وإما مخصص، وإما مقيد، إلى آخر هذه التعاريف. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم على رأس 40 نبئ بماذا؟ بإقرأ، ثم أرسل بالمدثر، يا أيها المدثر قم، خلاص صار الأمر أمرا، قم فأنذر. هنا جاء الأمر على سبيل الإلزام، على سبيل الإلزام. لهذا جماعة أهل العلم قال وأما قبل المدثر فلم يكن التبليغ واجبا عليه صلى الله عليه وسلم، وإنما كان مستحبا، ومع هذا أتى به النبي صلى الله عليه وسلم. ها تقرأ. طيب، هل النبي كان يعرف أنه نبي قبل البعثة؟ هذا خطأ، لم يكن يعرف، وهذا شيء ينبغي أن يتفضل إليه. هل النبوة مكتسبة؟ هل النبوة مكتسبة؟ ما معنى مكتسبة؟ الصبر مكتسب ولا ليس مكتسب؟ الصبر مكتسب. كيف يكتسب الصبر؟ بالتصبر. العلم مكتسب، مكتسب كيف يكتسب؟ بالتعلم. النبوة، هل لو بلغ الإنسان في الجد والعبادة وفي التقرب إلى الله عز وجل هل يصير نبيا؟ هذا خطأ، وهذا الكلام يقوله جماعة من ينتسبون إلى الإسلام، ويقول به الأشاعرة بأن النبوة مكتسبة، أن النبوة مكتسبة، وهذا خطأ. وولاة الصوفية يقولون به، ولاة الصوفية يقولون به لأن الإنسان إذا فعل بعض الرياضات والعبادات وانقطع عن الناس بعبادة وتقرب إلى الله من الممكن أن يكون نبيا، وهذا خطأ. بل النبوة وحي من الله عز وجل والقتال. كذلك المهدية، في قضية المهدية المهدي المنتظر، بعض الناس يظنون أنه قد يبالغ في العبادة حتى يصير هو المهدي، وهذا خطأ. بل هو القتال، النبي قال يصلحه الله في ليلة، فالنبي لم يكن يعرف قبل بعثته أنه مصطفى من عند الله عز وجل، فهذا خطأ. مش اقرأ. بعث الله بالنذارة، بالنذارة إلى الشرك والدعوة إلى التوحيد. لو تلاحظون أن الشيخ رحمه الله قدم النذارة على دعوة التوحيد، يعني قدم النهي والترهيب قبل الترغيب، وليس الأمر على هذه على هذا الوصف. نعم، أرسله الله بالنذارة، يا أيها المدثر قم فأنذر. لماذا كانت النذارة أولا؟ ولماذا سبقت النذارة الدعوة إلى التوحيد؟ الجواب أن قلوب المشركين كانت أشربت بالشرك، قد امتلأت بالأغاليط والقواعد التي تقدح في التوحيد، فينبغي حتى ينزل التوحيد فيها سالما أن يكون القلب خاليا مما ينقضه. ولهذا الفعل الصحيح الدعوة التخلية قبل التحليل. هذا الكوب به تراب مثلا، وأنا أريد أن أحليه، أن أضع فيه ماء، فالذي ينبغي أن أفعله أن أنظف هذا الإناء، حتى إذا وضعت الماء فيه وضعت الماء وطهني ووضعته على النظافة. كذلك القلوب، كانت قلوبهم ممتلئة بالشرك، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم ينذرهم بقبح الشرك وبقبح العاقبة التي ستأتي عليهم لو أنهم ضلوا على ما هم عليه، حتى إذا ما هيئوا أنفسهم إلى غرق ما في قلوبهم أتاهم بكلمة التوحيد. وكلمة النذارة فيها إخبار القوم بشيء مخيف قد يقصر لهم على رجاء أن يتدارسونه، أن يتدارسوا هذا الشيء. فالنذار والإنذار هو إعلام، أو هو إعلام بشيء مخيف يود المنذر أن يتدارك. وفترة الإدراك تكون طويلة، تكون طويلة. النبي صلى الله عليه وسلم أتاه نذيرا ينذره من ماذا؟ من عقبة ربهم عز وجل ومن عقوبة ربهم عز وجل إنهم ضلوا على ما هم عليه من الشرك وكبره. فهذه المدة الطويلة التي ظل فيها النبي صلى الله عليه وسلم يدعوه كان من الممكن أن يتدارك فيها العبد نفسه من الشرك. فبعث الله بالنذار لينذر قومه ما هم عليه من الشرك، ثم يدعوه إلى دعوة التوحيد، ثم ساق المصنف الدليل على ذلك. ومعنى قم فأنذر أي أنذر، أنذر الناس من الشرك وادعوهم إلى التوحيد. ثم قال وثيابك فطهر، أي طهر أعمالك من الشرك. الثياب في اللغة ما تسوق إلى صاحبه أو ما يسوق إلى صاحبه. الثوب هذا سمي ثوبا لأنه يرجع إلى صاحبه، والعمل سمي بالثوب لأنه يرجع إلى صاحبه إما قبحا وإما حسنا. فإن عملت حسنا رجع الحسن إليك، وإن عملت سوءا رجع السوء إليك. فلهذا سمي العمل بماذا؟ بالثوب. وثيابك فطهر يعني طهر أعمالك من الشرك. والرجز فهجر، الرجز الأصنام، والأصنام والأوثان ما تعبد من دون الله عز وجل، وفرق بين الصنم والوثن على قول جماعة من أهل العلم. الصنم هو ما يعبد من دون الله على هيئة صورة، على هيئة صورة، على هيئة شجر، حجر، كوكب، يقال صنم. والوثن ما يعبد من دون الله عز وجل سواء كان على هيئة صورة أو على لا صورة، يعني سواء كان بصورة أو لم يكن له صورة. والذي يجمع هذا وذاك أن قوم إبراهيم عليه السلام كانوا يعبدون ماذا؟ الأصنام، كانوا يعبدون الأوثان. قال لقومه ماذا تعبدون؟ قال نعبد أصناما. وهم كانوا يعبدون إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا، فسماها أوثان وسماها أصنام. فالوثن أجمع من الصنم، ولهذا النبي كان يقول اللهم لا تجعل قبري من بعدي وثنا يعبد. فالوثن لم يكن عليه الصورة، وإذا كان عليه الصورة يقال له صنم بعبارة أدق في لغة العرب. ماشي. وأخذ على هذا 10 سنين. ظل النبي صلى الله عليه وسلم بمكة يدعو الناس إلى التوحيد. الشرائع لم تكن نزلت، يعني أغلب الشرائع لم تكن نزلت. فالفترة المكية، الفترة التي كان النبي بها بمكة صلى الله عليه وسلم، كانت معنية بالدعوة إلى التوحيد. كان هم النبي صلى الله عليه وسلم أن ينقذ الناس من الشرك. ثم لما ذهب إلى المدينة والسفر نزلت الشرائع كما سيذكر الشيخ رحمه الله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي قومه ويمثل له، يقول إنما أنا النذير العريان. النذير العريان مثل كان العرب يضربونه في من كان حالقا وحريصا على سلامة قومه. لو أن الخير الخيل والعدو أراد أن يهدم قومك وأنت بعيد عن قومك، فكان الواحد منهم ماذا يصنع؟ كان يصنع ثوبا ويلوح به حتى يراه من بعيد، فسمي أو صار هذا مثلا يضرب في لغة العرب على من كان حريصا على سلامة قومه. إنما أنا النبي العريان. فهم النبي إذاك أنه كان أنه يخرج الناس من الظلمات من الشرك إلى دعوة التوحيد. نعم، هذه المدة التي نزل النبي صلى الله عليه وسلم أرسل فيها وظل بمكة 10 سنين يدعو الناس إلى التوحيد، فآذوه وأدموه واستهزأوا به، وبعد 10 سنين عرج به، وكان هذا بمثابة التسلي والتصدق له صلى الله عليه وسلم بعد هذه المجافاة التي لقاها من قومه. فعلى رأس 50 وكان عمره 50 سنة صلى الله عليه وسلم، أرسل الله عز وجل إليه جبريل عليه السلام. وهنا ربنا سبحانه وتعالى يقول: سبحان الذي أسرى بعبده، سبحان الذي أسرى بعبده، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. لما أتى جبريل النبي، أين كان النبي؟ هل كان بالمسجد ولا كان بالبيت؟ هذه مسألة لها فرع فقهي. لما تذهب إلى مكة مثلا ترى بعض الناس يصلون في مساكنهم ويقولون، أو يصلون إما في المساكن وإما في المساجد الأخرى غير المسجد الحرام، والله سبحانه وتعالى رتب ثوابا خاصا على المسجد الحرام، الصلاة فيه 100,000 صلاة. فهؤلاء يتأولون يقولون: إذا صلينا في مسجد غير المسجد الحرام طالما أنه في مكة إذن فحصلنا على 100,000 صلاة، وهذا خطأ. فإن قلت لهم يعني كيف ذلك؟ قالوا: النبي صلى الله عليه وسلم كان بمكة، كان ببيته، وربنا سماه قال سبحانه: الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، فسمى بيته مسجدا. إذن فكل ما دخل مكة صار في المسجد الحرام وصار له الحكم، وهذا خطأ. في حديث مالك بن صعصعة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما أنا في الحجر إذ أتاني ملكان. ثم ساق حديث المعراج. فلما أتي بالنبي صلى الله عليه وسلم وأسري به كان فداء الإسراء من كان النبي نائما في الحجر، يعني كان في المسجد الحرام، وإلا هناك دليل آخر يمنع تأويله أن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا حديث صحيح عند مسلم، قال: صلاة في مسجد الكعبة 100,000 صلاة. فلما قال مسجد الكعبة دل ذلك على أن ما عدا من المساجد ليس له نفس الأجر. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل الله عز وجل إليه جبريل وهو على رأسه 50 سنة، يعني بعد 10 سنين من بعثته صلى الله عليه وسلم، فأخذه إلى المسجد الأقصى فصلى بالأنبياء صلى الله عليه وسلم، ثم ركب البراق، ثم صعد إلى السماوات حيث سدرة المنتهى إلى المكان الذي يسمع فيه صريف الأقلام. وهنا يذكر بعض القصص حديثا ليبين فيه منزلته صلى الله عليه وسلم، هو أعظم من أن يفترى عليه كذبا وزورا وبهتانا، فمنزلته عظمى صلى الله عليه وسلم، بل هي أعظم المنازل ولو لم يثبت هذا الحديث. أن جبريل لما ذهب به إلى هذا الموضع حيث سدرة المنتهى قال، يعني الآن أفارقك يا محمد. فقال النبي يعني أنا تقدمت، فقال إذا تقدمت، قال أما أنا إذا تقدمت احترقت، وأنت إذا تقدمت اخترقت. وهذا باطل، لم يثبت له صلى الله عليه وسلم. هذا حديث باطل. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم عرج به إلى حيث يسمع صريف الأقلام، وهذه منزلة لم يصل إليها أحد، لم يصل إليها أحد. فهنا فرض الله عز وجل عليه الصلاة، وهذا يدل على عظم قدر الصلاة. بقية الأحكام كان الله يرسل جبريلا عليه السلام إلى النبي فيفرض عليه الزكاة، يفرض عليه الصيام، يفرض عليه كذا، لكن الصلاة ربنا عز وجل استوصى نبيه عنده وأمره بالصلاة، وهذا يدلك على عظم منزلته. فرض عليه الصلاة أول ما فرضها 50، ثم بعدها راجع محمد ربه بوصية موسى عليه السلام وقال إن قومك لا يطيقون ذلك، فصار الصلاة 50 في الأجر وخمسة في الأداء. وهنا اختلف أهل العلم واختلف الصحابة إن صح الخلاف كما سأبين، هل رأى محمد ربه عز وجل ليلة المعراج؟ فعائشة رضي الله عنها وابن مسعود وابو هريرة وجماعة أنكروا أن يكون النبي رأى ربه، وقالت عائشة من حدثكم أن محمدا رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية، فقد أعظم على الله الفرية. وابن عباس كان يثبت أن النبي رأى ربه، لكن اللفظ الصحيح والأثر الصحيح كما عند البخاري أن ابن مسعود أن ابن عباس قال رأى محمد ربه بقلبه مرتين، قال رأى محمد ربه بقلبه مرتين. هم اختلفوا هل رآه بالعين أم رآه بالقلب. الشاهد والصواب أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه عيانا، إنما رآه بقلبه. وفي حديث صحيح آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما أنا نائم إذ جاءني ربي في أحسن صورة. هذا لم يره بعينه إنما رآه بقلبه. هذا القول رجعه شيخ الإسلام ابن تيمية ورجعه ابن كثير أيضا في التفسير. ووفق ابن تيمية عليه رحمة الله بين أقوال الصحابة، فقال الذي صح عن ابن عباس أنه أثبت رؤية مطلقة تارة ومقيدة تارة، فتارة يقول رأى محمد ربه ولم يحدد ولم يقيد أرآه بعينه أم رآه بقلبه، وتارة يحدد ويقول رآه بقلبه. قال وعائشة رضي الله عنها ومن وافقها من الصحابة نفوا أن يكون النبي رأى ربه عيانا، فيجتمع الأمرين أو يجتمع الأمران. عائشة تنفي أن يكون النبي رأى ربه عيانا ولا تنفي أن يكون رآه بقلبه، وابن عباس يثبت أن النبي رآه بقلبه، ولهذا يقول شيخ الإسلام ولم يثبت عن واحد من الصحابة خلاف ذلك. ولهذا في صحيح مسلم لما سأل أبو ذر رضي الله عنه نبينا صلى الله عليه وسلم قال أرأيت ربك؟ قال نور أنا أراه. قال إيه؟ نور أنا أراه، يعني ما كان لنا أرى، على أن بلغة العرب تفيد الإثبات أيضا، لكن موضعها هنا في الحديث نور أنا أراه معناه يعني ربي نور لا أستطيع أن أرى. وفي لفظ آخر قال رأيت نور، رأيت نور. فلو صح أن فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعينه لقال لما سئل هل رأيت ربك؟ لقال نعم رأيت، لكن هنا قال نور أن أرى. والإسراء والمعراج كان يقظة لم يكن مناما، لم يكن مناما جماعة من أهل البدع يقولون بأن الإسراء والمعراج كان مناما، وهذا خطأ، وإلا قريش ما كانت تستهزئ به، وكانوا يقولون يضرب أحدنا أكباد الإبل ويذكرون أياما طوال وأشهر حتى يصل إلى بيت المقدس، وأنت تزعم ومحمد يزعم أنه ذهب إلى إليه في ضحوة من نهار أو فترة من ليل. فلو كان الإسراء والمعراج نوما فإن النائم قد يرى أبعد من ذلك، النائم قد يرى ربه على ما ينسب لأحمد وغيره، وهذا خطأ. جماعة يقولون أحمد رأى ربه في المنام، وذكر هذا ابن الجوزي في مناقب أحمد، لكن هذا ليس صحيحا، ليس صحيح الشاهد، ليس هذا موضع الكلام. الشاهد أن النائم قد يرى أبعد من ذلك، لكن لما أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه أسري به وعرج به ليلا وعرج به يقظة استهزأوا به، ولو كان أو لو كانت قريش تفهم منه أنه رآه في النوم لما استهزأوا به ولقد بقوه على أقل الأحوال. واضح؟ ماشي، اقرأ. وصلى بمكة 3 سنين، لما فرض الله عز وجل عليه الصلاة ظل بمكة 3 سنين، وبعدها أمر بالهجرة. الهجرة هجرتان، هجرة خاصة وهجرة عامة. الهجرة الخاصة هي هجرة النبي وأصحابه، وهذه انقطعت، هذه انقطعت، وهي التي قال فيها النبي لا هجرة بعد الفتح، لا هجرة بعد الفتح، يعني بعد فتح مكة صارت الهجرة، انقطعت الهجرة. الهجرة العامة هي الانتقال من بلد الشرك إلى بلد التوحيد، ومن بلد السنة إلى بلد، من بلد البدعة إلى بلد السنة، ومن أرض المعصية إلى أرض الطاعة، ومن مجاورة الفساق إلى مجاورة الصالحين، وهكذا. فأصل الهجرة الترك والانتقال. وهذه الهجرة فريضة على الأمة، الهجرة فريضة على الأمة، وفرضيتها هي ترك الذنوب. فإن كان العبد على ذنب فوجب عليه أن يترك هذا الذنب، فإن كان في بلد كفر لا يستطيع فيها أن يذهب بدينه وجب عليه أن يهجر الأرض وأن يذهب الأرض ويشرك الله عز وجل فيها. على شو؟ إلى أن تقوم الساعة، يعني هذه الهجرة فريضة إلى أن تقوم الساعة. يدلك على أن الذي كان في أرض الشرك وفي أرض المعصية ولم يستطع أن يظهر أو أن يظهر دينه فيها يجب عليه أن يرحل منها، وإن مات حوسب على ما قصر فيه، أن ربنا سبحانه وتعالى قال إن الذين توفاهم الملائكة ظالمين أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، أنتم تزعمون أنكم كنتم مستضعفين كأناس يقيمون في بلاد شرك ولا يستطيعون أن يظهروا فيها دينهم لتضييق عليهم أو لأشياء أخرى، ثم توفتهم الملائكة هناك، فربنا عز وجل يحاسبهم ألم تكن أرض الله واسعة، يعني تهاجروا فيها، أنتم زعمتم أنكم قصرتم في عبادة ربكم عز وجل زاعمين أنكم كنتم مستضعفين، وهذا باطل، لأن أرض الله واسعة، لأن الأرض لا تقدس كما قلنا، الأرض لا تقدس وإنما هي العبادة، فأين وجدت عبادة ربك فارحل إليها. ولهذا لما يأتي المهدي عليه السلام سيكون فرضا لازما، سيكون فرضا لازما على الأمة أن يرحلوا إليه، وهذا حاصل سيسعون إليه. فأين ما وجدت طاعة ربك عز وجل وأنت في مقام لا تستطيع فيه أن تعبد ربك، وجب عليك أن ترحل، لأن الهجرة واجبة على الأمة حتى تقوم الساعة. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين لا يستطيعون حيلة، هؤلاء استثناهم ربنا عز وجل، جماعة لا يستطيعون الهجرة، إما لضيق المال، وإما للضيق عليهم، وإما للاستضعاف الحقيقي، هذا لا بأس عليهم وربنا عز وجل يعذبهم. نعم. ها؟ نعم. له معذور، له عذر، ذكرناه في المرة الماضية، النجاشي له عذر، النجاشي له عذر. ها. إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون، يعني أرض واسعة لا تضيق بكم أينما حللتم فإياي فاعبدون، لماذا؟ لأن أرض العبادة. طيب، البغوي رحمة الله عليه مفسر يقول أن سبب نزول هذه الآية يا عبادي إن الأرض واسعة والذين تفرق الملائكة، يقول الذين كانوا في مكة لما فرض الله على النبي الهجرة بقوا في مكة ولم يرحلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يهاجروا، فعاتبهم ربهم عز وجل لكنه ناداهم باسم الإيمان حتى لا يكون قائل بأن ترك الهجرة كفر، فناداهم باسم الإيمان، هذه واحدة. الثانية أنهم أخطأوا لما تركوا الهجرة مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا الذين هاجروا مع النبي صلى الله عليه وسلم حرم النبي عليهم البقاء بمكة بعد النفك إلا مدة ثلاثة أيام، كان الواحد إذا أراد أن يعتمر وأن يحج إذا انتهى من نفك يحرم عليه أن يقيم بمكة أكثر من ثلاث ليال، حرم عليهم النبي ذلك صلى الله عليه وسلم. ولهذا لماذا؟ لأن أجرهم وقع على الله عز وجل، فإذا تركت أرضك ودارك لله عز وجل فقد ثبت الأجر، فإذا تركت هذا ثم رجعت ثانية فإنك تريد أن تأخذ الأجر مرتين، ثم تريد أن تنكث هجرتك مع النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما مرض سعد بن خولة والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا كان البائس سعد بن خولة، أو سعد، نعم سعد بن خولة مات بمكة، يعني كان البائس منهم أن يموت الواحد بمكة من الأرض الذي هاجر منها لله عز وجل، فقد وقع أجره على الله سبحانه وتعالى. نعم. لما استقر النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة بعد الهجرة نزلت الشرائع متوالية كالزكاة والصيام والحج وهذه الأشياء، فالفترة التي كان فيها بمكة كانت معنية بماذا؟ بالتوحيد. وهذا لما تقرأ الصور المكية ترى كلها تدعو إلى التوحيد، لا ترى فيها كبيرة حكم، لكن الفترة التي هاجر فيها النبي صلى الله عليه وسلم واستقر بها بالمدينة والسور التي نزلت عليه بالمدينة أو بعد الهجرة هي التي حوت شرائع الله الشريعة وحوت الأحكام، صلوات الله وسلامه ظل النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الناس 10 سنين أو 10 سنين بالمدينة ثم مات. وهذه حقيقة ثابتة متواترة أن النبي قد مات صلى الله عليه وسلم. نعم هو حي في قبره حياة برزخية، أما الجسد مات، وهذا تواتر عليه أهل النص. والصوفية غلاتهم يزعمون أنه ما مات. لماذا؟ حتى لا تبطل أو لا يبطل عندهم أصل أنهم يدعون النبي صلى الله عليه وسلم ويطلبون منه أشياء لا تطلب إلا من حي، ولهذا يمكن أن يكون النبي قد مات، ولذلك يزعمون أن الخبر ما زال حيا. لماذا؟ لأنهم يزعمون أنهم يتكلمون معه ويسلمون عليه وأنه يذهب ويجيء، وهذا كله باطل على أصل عندهم. لو أقروا بأنه مات لبطل هذا الأصل الذي عندهم، ولا فسدت عليهم دعوتهم وما يروجون إليه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في المستدرك من حديث ابن مسعود: ليس من خير إلا قد أمرتكم به، ولا شر إلا قد نهيتكم عنه. كما ترك النبي خير إلا ودل الأمة عليه، ولا شر إلا وحذر الأمة منه. الشرك الخير الذي دل الأمة عليه هو التوحيد وما يحبه الله، والشر والشرك وما لا يحبه الله عز وجل ولا يرضاه. بعثه الله إلى الناس كافة، هل بعثه الله إلى العرب فحسب؟ أم أن الله بعث من العرب والعجم؟ ها؟ العرب والعجم. فهل بعثه إلى الإنس فقط ولا الإنس والجن؟ الإنس والجن. هل الجن كان منهم رسول؟ الجن كان منهم رسول يوحى إليه؟ الجن لم يكن منهم رسول، وما كان الرسول إلا من بني آدم ومن الرجال، وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا. لم يرسل الله عز وجل رسول إلا رجلا وإلا رجل. الجن لم يكن منهم رسول، وإنما رسولهم منهم كانوا يكون النبي صلى الله عليه وسلم فيسمعون ثم يكون يبلغون، لم يكن منهم رسول، على هذا اتفاق أهل العلم. واضح؟ أرسله الله عز وجل للناس كافة، إلى اليهود، إلى النصارى، إلى هذه الأمة. ولهذا أهل العلم يقولون الأمة أمتان، أمة دعوة وأمة إجابة. أمة الدعوة هي الأمة التي فرض الله عز وجل عليه أن يدعو فيها، وهم كل من على وجه البسيطة آنذاك كلهم معنيون بالدعوة، أبعد بعيد وأقرب قريب، الإنس والجن، العرب والعجم، كلهم معنيون بالدعوة. فهؤلاء أمة الدعوة. أما أمة الإجابة فهم الذين استجابوا له صلى الله عليه وسلم. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم، رسول الله إليكم جميعا، يعني من غير استثناء. إنك ميت وإنهم ميتون، كما قلنا هذه حقيقة ثابتة بالنقل وبالعقل بالتوازن. والناس إذا ماتوا يبعثون. هو الشخص يتكلم على مسألة البعث، يتكلم على مسألة البعث، والبعث هو إعادة الروح إلى الأجسام، إعادة الروح إلى الأجسام. فهل الروح ترجع إلى الجسم الذي كان فيه أم ترجع إلى غيره؟ ها؟ الروح ترجع إلى الجسم الذي كان فيه. الشيعة يقولون بخلاف ذلك، طائفة منهم، ليس كل الشيعة. والنصارى عندهم هذه الاعتقاد، يقولون بأن الروح سترجع في غير الأجسام التي كانت فيها. فالبعث هو عودة الروح إلى الجسد الذي كانت فيه. بعد هذا البعث يكون من بعد النفخ. والنفخ على قولين، هل هو ثلاث نفخات ولا نفختان؟ جمع النفختان ويجعلون الفزع، نفخة الفزع ونفخ الصور ففزع، والآية الثانية ونفخ الصور فصعق، يجعلون نفخ الصعق والفزع نفخة واحدة، والثالثة نفخة النشور. فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون، يعني يقومون خلاص كحبات حمل السيف، كحبات حمل السيف. فالشاهد أن النفخة إما أن يكون ثلاث، وإما أن يكون ثلاثة اثنين، على من يجعل الفزع والصعق نفخة يقول هما نفختان، ومن يجعل النفخ والصعق والفزع نفختان أو نفختين يقول ثلاث نفخات. والله أنبتكم من الأرض نباتا. هذا البحث يدل عليه العقل والنقل، يدل عليه العقل والنقل. والذين كفروا وكذبوا البعث لازمهم أن يبعثوا، بل وحكمة الله تقتضي أن يكون هناك بعث، وإلا لما خلق الخلق سبحانه وتعالى خلقهم سدى أكلفهم ثم يتركهم؟ لا، بل ينبغي أن يكون، استغفر الله، بل من حكمة الله عز وجل أن يكون هناك بعث حتى يجازي الله عز وجل من أحسن ويجازي من أساء. وهذه المشاهدة أيضا، الناس يرون الأرض ميتة ثم ينزل الله عز وجل عليها الماء، فإذا أنزل عليها الماء اهتزت وربت. والنبي صلى الله عليه وسلم أمسك حفنة من تراب ثم قذفها في المقبرة، فقال: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. من كذب بالبعث كفر، من كذب بالبعث كفر. متى يكفر؟ ها؟ بعد إقامة الحجة عليه، بعد إقامة الحجة عليه. ماشي، أكمل. أرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين، وأرسلهم بدين واحد هو الإسلام. ما من نبي أرسله الله عز وجل إلا أرسله بالإسلام، لم يرسل لا باليهودية ولا النصرانية، كله دين واحد من عند الله عز وجل. وضل لأن الحكمة من إرسال الرسل ماذا؟ ها؟ إقامة الحجة على عباد الله سبحانه وتعالى. أول الأنبياء من؟ نوح عليه السلام. فهل تقدم نوح النبي؟ ها؟ نعم، آدم عليه السلام قال النبي: أكان آدم نبيا؟ قال: نعم، كان نبيا. بل هناك قبل نوح إلياس وإدريس، وهما نبيان. وفي البخاري تعليق بسبب التمريض حديث ابن مسعود وابن عباس أنهما قال: إدريس وإلياس نبي واحد، وهذا خطأ، والبخاري ضاعف هذا الأثر. والصحيح أنهم نبيان، إدريس نبي و إلياس نبي. أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ما من نبي أرسله الله عز وجل في أمة إلا ودعا أمته إلى عبادة الله وحده، وأن يتركوا هذه الطواغيت التي يعبدونها من دون الله عز وجل. الطاغوت ما تجاوز به العبد حده، كل من عبد من دون الله عز وجل يقال له طاغوت، يقال له طاغوت، إلا أن يعبد بغير رضا. هنا سيأتي يتكلم. ها طيب كمل. قال والطاغوت كثيرة، سيعبد أصناف، رؤوس خمسة، رؤوس الطاغوت خمسة، إبليس عليه لعنة الله، ومن عبد وهو راض، كل من عبد وهو راض يقال له إيه؟ طاغوت. لكن هناك من يعبد هو ليس راض كعيسى عليه السلام، هل يقال طاغوت؟ حاشا وكلا، الطاغوت هو من عبد وهو راض. ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه، هذا يقال له طاغوت. ومن ادعى شيئا من علم الغيب كالسحرة والكهنة، هؤلاء طواغيت. ومن حكم بغير ما أنزل الله، كل من حكم بغير ما أنزل الله يقال له طاغوت. والحكم بغير ما أنزل الله عز وجل، الحكم بغير ما أنزل الله عز وجل كفر. وينقسم الحكم بغير ما أنزل الله في الأقسام، أعلاه من حكم بغير الله عز وجل وهو يعتقد أن حكمه أفضل من حكم الله، فهذا كفر. الثاني، من حكم بغير ما أنزل الله عز وجل وهو يعتقد أن حكمه يساوي حكم الله، هذا أيضا كفر. ومن اعتقد أو من حكم بغير ما أنزل الله وهو يعتقد أن حكم الله أفضل من حكمه لكن حكم الله لا يطبق لهذا الزمان، فهذا كفر. ومن حكم بغير ما أنزل الله وهو يعتقد أن حكم الله عز وجل أكبر من حكمه لكن نفسه غلبته وشهوته وقاف على منصبه، فهذا عاص ليس كافرا. بخلاف المستبدل، فرق بين الحاكم والمبدل. الحاكم بغير ما أنزل الله جاء والدولة تحكم بغير ما أنزل الله فحكم على ما هم عليه، هذا نفرق بينه وبين من كانت الدولة على دين الإسلام ثم بدلها كما صنع أتاتورك، مصطفى أتاتورك الذي كفره أهل العلم. لماذا؟ لأنه كانت الدولة دولة إسلامية ثم جاء فأزال الحكم بما أنزل الله ووضع حكما آخر فبدل، هذا المبدل كافر بخلاف الذي جاء والدولة تحكم بغير شرع الله. والمسألة فيها تفصيل، نرجع الكلام فيها إلى التي مضت، يعني قبل الماضي، في مسألة ضوابط التكفير عند أهل السنة. هذا آخر ما في هذه الرسالة على هذه الوجازة التي مر الشرح بها، ونكون بحمد الله انتهينا من شرح الكتاب شرحا موجزا، وقد أحلنا بعض المسائل إلى ما بعد المرحلة الأولى، كما قلنا بأن كتاب الأصول الثلاثة كتاب أولي يبدأ به طالب العلم ليعرف من ربه وما دينه وما النبي صلى الله عليه وسلم. وأما المسائل الأخرى كالمتعلقة بالقضاء والقدر، مسائل الإيمان، سيأتي الكلام فيها إن شاء الله بعد ذلك من الكتاب الذي سنشرحه في ما يستقبل، وهو كتاب جمعة الاعتقاد. وهذا الكتاب هو الكتاب الذي يوضع في المرحلة الثانية من الشرح. فبحمد الله أتم ربنا علينا شرح الكتاب على هذه الوجاهة، فله الحمد في الأولى والآخرة. وأما الأسئلة يعني نرجئها إلى بعد الصلاة على قدر بسيط، وسأعطي لكم بعض الكتب. فسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا.